قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن رمضان هو شهر الجود، شهر الكرم، شهر العطاء، شهر السخاء، والله عز وجل فرض علينا في قرآنه ومن خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم زكاة. فما هو حكم الزكاة؟ وما هي أنواع الزكاة؟ وما هي المنكرات والأخطاء والبدع التي وقع الناس فيها مع الأسف في شأن الزكاة؟ الأول، ما معنى الزكاة؟ قال أهل اللغة إن الزكاة لغة هي النماء، هي البركة، هي الطهارة، هي الزيادة، هي الصلاح، كل هذا من معاني الزكاة. ومنه قول ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة ما سميت زكاة إلا لأنها طهرة للمال، إلا لأنها تطهر القلب من آفة البخل والشح والحرص، إلا لأنها تطهر المجتمع من الحسد والحقد من الفقراء على الأغنياء. الزكاة سميت زكاة، ومن معاني الزكاة الزيادة، لأن أي نفقة ننفقها في سبيل الله يزيد المال بسببها وتزيد النعم بسببها، إذ أن الزكاة من أعظم الأعمال التي نشكر ربنا على نعمة المال من خلالها. هذه هي الزكاة لغة. أما الزكاة شرعا فهي حصة مقدرة من مال مخصوص تخرج في زمان مخصوص من شخص مخصوص وإلى أصناف مخصوصة. الزكاة حصة مقدرة، جزء معين من المال مقدر تخرج من شخص مخصوص، مسلم يبلغ ماله النصاب، وشروط كثيرة في كتب الفقه، وتخرج من أصناف من الأموال مخصوصة، من الأنعام هناك زكاة، في الذهب والفضة زكاة، في الأوراق النقدية زكاة، في الحلي زكاة، للفطر زكاة، للركاز زكاة، للزرع زكاة، أصناف معينة من الأموال، وتخرج لأصناف ثمانية عينها الله في القرآن. يبقى الزكاة لغة هي البركة، التطهير، النماء والزيادة، الصلاح. الزكاة شرعا هي حصة مقدرة تخرج من مال المسلم إذا بلغ ماله النصاب إلى أصناف معينة وفي أصناف معينة من الأموال وفي زمن مخصوص. زكاة المال تخرج في كل حول، وزكاة الزرع مثلا تخرج عند الحصاد. يبقى الزمان معين، والذي يعطي فيه شروط، والأموال ليست أي أموال بل أموال مشروطة، والآخذ أصناف ثمانية مشروطة. هذه هي زكاة المال لغة وشرعا. طيب، أخطأنا إيه في زكاة المال؟ الخطأ الأول جحود الزكاة. مع الأسف كثيرون جدا من الأغنياء مع الأسف يجحدون زكاة المال، لا يخرجونها، ووالله لو أخرج كل غني زكاة ماله لما وجدنا عاريا، لما وجدنا جائعا، لما وجدنا متسولا، لما وجدنا إنسانا يموت لأنه لا يملك ثمن الدواء. والآجال مقدرة، لكن هذه أسباب. نسمع كوارث، نسمع ونرى أشياء في الجرائد وفي الإخباريات تدمي القلوب، تدميها، بل تجعل العيون تذرف دما بدل الدموع. والله ما بخل، والله ما جاع الفقير إلا لما بخل الغني، وإلا فربنا عز وجل خلق الخلق وخلق لهم الأرض وقدر في الأرض للأحياء عليها أقواتهم. فأول خطأ من أخطائنا في قضية الزكاة جحود الأغنياء إخراج زكاة المال، وهذه مصيبة، إذ أن زكاة المال واجبة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. بالقرآن قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وربنا امتدح المؤمنين بقوله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم لزكاة المال للسائل والمحروم. والآية الأولى خذ من أموالهم صدقة هي آية الزكاة، هي الآية التي فرض الله بها الزكاة، والزكاة فرضت على المسلمين في العام الثاني من الهجرة. الزكاة واجبة بالقرآن وبالسنة. الزكاة يا عباد الله هي الركن الثالث من أركان الإسلام. روى مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة إذن واجبة بالقرآن، واجبة بالسنة، واجبة بإجماع الأمة. أنا لو سألت مسلما هنديا أو صينيا أو إندونوسيا أو مسلما من جزر القمر أو مسلما فرنسيا أو مسلما مصريا أو مسلما قطريا، أي مسلم لو سألته: هل في دينكم شيء اسمه زكاة؟ لقال نعم. هذا إجماع، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فزكاة المال وزكاة بتفاصيلها الزرع والأنعام والركاز والحلي والنقدين الذهب والفضة وزكاة الفطر، الزكاة واجبة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. تعرف حبيبي في الله، ربنا تكلم عن الزكاة وقرنها بالصلاة في القرآن كم مرة؟ 82 مرة. بقى ربنا يقول لنا 82 مرة في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقرن بين الصلاة والزكاة 82 مرة، ثم تبخل أيها الغني بزكاة مالك. اتق الله يا جاحد، يا من خنت الأمانة، ألا تعرف أن المال مال الله، وأنك مستخلف فيه، وأن الله سيسألك في الآخرة في كل جنيه سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ وهل هذه هي الطريقة التي تشكر ربك بها على النعمة؟ لما تبخل بزكاة المال؟ تخاف أن يقل؟ أبدا، كلما أنفقت من مالك لله زاد. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي، يزودها، يربي الصدقات. من أنفق نفقة لله دعت له الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا. ومن بخل بحق العباد في ماله دعت عليه الملائكة: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا عبد الله اتق الله. والله العظيم يا أخوانا إن العلاج الأمثل القضاء على مشكلة الفقر هو إخراج زكاة المال، مش تحديد نسل المسلمين. ولد وبنت ينظر حولك وأسرة صغيرة حياة أفضل، لا، الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الفقر إخراج زكاة المال. ولولي الأمر، بل يجب عليه أن يجبر من وجبت عليه الزكاة أن يخرجوها. في عهد عمر بن الخطاب بعث معاذ بن جبل سدس زكاة اليمن إلى عمر بن الخطاب، فبعث له عمر معاتبا: يا معاذ، أنا ما بعثتك جابيا، بل بعثتك هاديا ومعلما. اوعى تكون جمعت ضرائب من دماء الناس بالباطل، أنا بعثتك معلما وهاديا. فكتب إليه معاذ: يا أمير، هذا من زكاة مال أهل اليمن، جمعت الزكاة من الأغنياء وأغنيت الفقراء وبقي السدس، فبعثته إلى فقراء المدينة. شفت؟ تاني عام بعث له نصف الزكاة، بعد عدة أعوام قلائل بعث له بكل زكاة اليمن. معنى كده إيه؟ أنه لم يبقى في اليمن فقير واحد. بالزكاة قضي على مشكلة الفقر في اليمن في عهد الفاروق عمر، وأعجب منه ما حصل في عهد حفيده عمر بن عبد العزيز. تخيلوا، سيدنا عمر بن عبد العزيز بيحكم دولة تصل إلى الصين وتصل إلى مشارف أوروبا وتأخذ كل إفريقيا والجزيرة العربية وشمال الجزيرة العربية، بيحكم يجي 50 دولة من الدول المفككة في هذا العصر. تخيلوا، جمعت الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز فلم يجدوا فقيرا واحدا يستحق الزكاة. قضى على مشكلة الفقر، قضى عليها. ده حل من الذي وضعه لنا؟ الله. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ فأول كارثة من الأخطاء في قضية الزكاة بخل الأغنياء بزكاة المال. وتجد الغني يقول لك كلام عجيب قاله أسلافه قديما، يقول لك يعني إيه زكاة مال؟ ما تخليك حلو، أصلي ماشي الصلاة حلو، أديني بتوضى وبركع واسجد، أهو نظافة وتريض وأشياء مفيدة للجسم، أحج زي بعض، أديني بتفسح وبريح أعصابي، إنما زكي؟ لا، أزكي يعني إيه أزكي؟ يعني أعطي ثمرة عرقي، أعطي ثمرة كد يميني وعرق جبيني لإنسان غيري بتاع إيه؟ هو أنا مالي؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ طب ما هو له رب، ربنا يغني من فضله، أنا مالي؟ زمان الجماعة قالوا كده من غير المسلمين مع الأسف: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ لا يا حبيبي، المال مال الله وأنت مستخلف فيه، وصاحب المال أمرك أن تخرج في كل عام من مالك إذا بلغ كذا حصة مقدرة بكذا لأصناف ثمانية، وليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. طب مش هطلع زكاة المال؟ طب أنت على خطر عظيم. ما هو حكم مانع الزكاة؟ قال أهل العلم: من أنكر وجوب إخراج زكاة المال فقد كفر، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فيعذر. اللي يجحد زكاة المال يبقى كافر، ما فيش حاجة اسمها زكاة مال. هذا الكلام تخلف يا عمي، سيبك ده مش مسلم، ده ميبقاش مسلم خلاص. ومن قصر في أداء زكاة المال مع إقراره بوجوبها فقد وقع في كبيرة من الكبائر. هذا قول الجمهور فيه. تقول زكاة المال يقولك على دماغي، أيوة أمر الله، الركن الثالث من أركان الإسلام، هو ده الصح، بس مش طب بعدين هطلعها، طب بس لما الموسم يعدي، طب بس لما جوز البيت، ويقعد يتلكأ. يبقى هو أقر بوجوبها لكنه بخل بها وقصر في أدائها، ده مجرم وقع في كبيرة عظيمة من الكبائر. طب يتساب كده؟ لا. قال أهل العلم: على الحاكم أن يقهره على أدائها، بل قال المالكية والشافعية: وله أن يأخذ على زكاة المال ممن بخل بها وأخذت منه قهرا شطر ماله. يا الله، دي مصيبة. مش أنت بخلان؟ يبقى ولي الأمر يأخذها منك قهرا ويأخذ نص فلوسك عشان تتربى. لما رواه الإمام أحمد في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن آخذوها ممن منعها وعليها شطر ماله. والحديث رواه أحمد، والحديث حسن صحيح إن شاء الله تعالى. وإن قال البعض هو منسوخ، لكن لا حجة لهم على ذلك، يبقى يقهر على أن يدفعها. بل قال أهل العلم: وإن امتنع أهل بلد عن أدائها وكانت لهم شوكة وقوة ومنع، قاتلهم الإمام، يحاربهم. ولا تنسوا أن الصديق حارب مانع الزكاة، مش كده؟ فيا من تبخل بالزكاة، تدري ما حكمك في شريعة الله؟ تدري ماذا أعده الله لك في الآخرة لأنك بخلت بالزكاة؟ اسمع إلى قول ملك الملوك، وهو يقول سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم سلم سلم. شفت ماذا يصنع بهم؟ كل فلوسه ترجع إلى أصل النقدين، ذهب وفضة، وبعدين يحمى عليها في النار وتبقى زي المهل، زي الزيت المغلي، وبعدين يكوى بها في جبينه، أصل جبين قليل أدب، وبعدين يتكوي كاوية كمان في جنابه، أصلها جناب سفيها، وبعدين يتكوي كاوية في ظهره لأنه ظهر سافل. طب إيش معنى الثلاثة دول؟ راقبوا البخلاء، أول ما يشوف الفقير جاي من بعيد يكسر. اصطبحنا النهاردة يعني، إحنا اصطبحنا يكسر، يبقى ده جبين عايز يتربى، فياخد له لدعة كاوية في جبينه، وبعدين يدي الفقير جنبه على الله، وبعدين ينطلق ويترك الفقير، فالفقير ما يشوفش منه غير أفاه ظهره، فهذا الظهر أيضا يحتاج إلى كوية من النار. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتي، يأخذ بلهزمتي يعني بشتقي، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. فلوسه دي في أرض المحشر تتحول إلى حية عظيمة تطوقه، تلف عليه، تكسر عظامه، تعصره، وبعدين تقطع أصداقه، تمزع له بقه ده، وبعدين ينطقها الله تقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذا عذابه في أرض المحشر، ده قبل ما يخش النار إن دخل النار. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قد إيه طيب؟ يقعد يتكوي كده أسبوعين، شهرين، سنتين، قد إيه؟ قال: كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا الله، 50,000 سنة على الحال ده، طول يوم القيامة، إلا إذا تغمده الله برحمته إذا كان من المقصرين مع الإقرار بوجوبها. دي كارثة كبيرة يا أخوانا، دي مصيبة عظيمة. يبقى أول كارثة من كوارث الناس في قضية الزكاة البخل بإخراج زكاة المال لعباد الله عز وجل. طبعا لا يخفى عليكم أن إخراج زكاة المال كله خير، كله بركة، كله فوائد. الفائدة الأولى أنه إقامة للركن الثالث من أركان الدين. 2- تطهير للمال من الكسب الحرام الذي علق بمالك دون أن تدري، دون أن تدري. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ممكن واحد فينا يعلق بكسبه كسب الحرام بجهل منه، ممكن. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يخرج إلى أسواق المدينة ويسأل الباعة في فقه البيوع، فمن جهل علاه بالدرة وقال لا يبع في سوقنا إلا من علم هذا العلم، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. فلو وقع في مالك كسب حرام بدون علم منك، زكاة المال تطهره طهرة. إنما واحد بيكسب حرام بيغني ويرقص أو ويعمل لي 100 جامع، لا يا حبيبي، فيش غسيل أموال عندنا. التوبة أن تكف عن هذا العمل الحرام وتخرج من هذا المال الحرام. ثالثا من فوائد إخراج زكاة المال زيادة المال. والله العظيم اللي بيطلع زكاة ماله عمره ما هيفتقر. أنت بتتاجر مع ربنا يا مولانا، والتجارة مع الله قال عنها ربنا لا تبور، تجارة لن تبور، لن تبور. اللي يتاجر مع ربنا يخسر؟ مش ممكن. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والله يتجد خلف زكاة المال في الصحة، ما انت ممكن تبخل وربنا يبعث لك سرطان وتقول خدوا فلوسي كلها. ممكن تبخل وربنا يعيشك في ضنك. ممكن تبخل وابنك اللي انت ربيته بقى دكتور في الجامعة يموت ويتركك حسيرا كثيرا. ممكن وممكن وممكن. هو الخلف في الفلوس وبس؟ ما العافية رزق، ما الزوجة المطيعة رزق، ما الولد البار رزق، السعادة في الحياة رزق، التوفيق للهداية رزق. يبقى تجروا مع ربنا بإخراج زكاة المال. ثم هي إعانة للمتصدق على طاعة الله عز وجل. وربنا قال فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربنا هيسددك ويرشدك ويثبتك. ثم مخرج زكاة المال يستاهل دعوة الملائكة ليل نهار، اللهم أعطي منفقا خلفا. ثم زكاة المال تقضي على مشكلة الفقر. زكاة المال تملأ المجتمع بالحب، مجتمع الغني فيه يأخذ بيد الفقير، الفقير ده يحقد على الغني يحسده أبدا، ده يدعيله الله يبارك لك، ربنا يزيدك، ربنا يبارك لك في عافيتك. مجتمع فيه حب، إنها مجتمع فيه طبقتين، طبقة تعيش فوق السحاب وأخرى تعيش تحت التراب، مجتمع مليان بالبغض والحقد. وأول فرصة الفقير إن لم يكن عنده دين يعصمه سيقصف عنق الغني. يبقى يا أخوانا ربنا حكيم، يا أخوانا ربنا حكيم. من فوائد إخراج زكاة المال المجتمع يبقى فيه حب، فيه رضا، ليس فيه حقد ولا بغضاء ولا حسد. ثم زكاة المال بتجبر كل صاحب مال على إقامة المشاريع، وإلا فإن الصدقة ستأكل المال. فأنا عندي 100,000، كل سنة بطلع الزكاة 2.5%، مرة في مرة في مرة في مرة هنزل بالمال عن النصاب، يبقى أنا مجبر أشغله عشان الصدقة ما تاكلوش. طب لما أعمل مشروع صغير أو كبير هشغل فيه ناس، يبقى هذه أيضا فائدة اقتصادية. ثم إخراج زكاة المال شكر لله على نعمة المال وبرهان واضح على صدق الإيمان. وفي حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان، فوائدها كثيرة. يبقى قلنا الخطأ الأول يا إخواني، وأنا طولت فيه لأنه مهم جدا، خطأنا الأول في قضية الزكاة جحود الزكاة، بخل الغني بإخراج زكاة المال. الخطأ الثاني إعطاء زكاة المال أو الفطر لغير ذوي الحاجة. لازم تتحرى أين تضع الصدقة، لازم تتحرى أين تضع الزكاة، إذ أنه كم من متعارج ليس بأعرج، وكم من متعام ليس بأعمى. مش كده ولا إيه؟ لازم تتحرى. من يستأهل الزكاة هو الذي وصفه ربنا بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تقول له خد، وهو الجوع وكله ولك مستورة الحمد لله يا عم، تفضل لك الحمد لله. لا أخي شوف عاد غيري. هو ده، هو ده اللي انت تروح له تتحايل عليه، مش الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. في ناس أغنياء بس البحر يحب الزيادة، ياخد منك ومنه ومنه، يروح المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده، عنده ما يكفيه ويستره. ونرى أعاجيب والله في هذا الشأن، أعاجيب. إخوانا تحروا أين تضعون الصدقة. كذا من أخطائنا في زكاة، في الزكاة، وده الخطأ الثالث، صرف زكاة المال في بناء المدارس أو المساجد أو المقابر أو شراء الأكفان، وكل هذا لا يجوز. زكاة المال تخرج مال، مال في أصناف ثمانية. تبني لي مسجد بزكاة المال؟ لا يجوز. المساجد لا تبنى بزكاة المال. تبني لي مقابر بزكاة المال؟ المقابر لا تبنى بزكاة المال. تبني لي مدرسة بزكاة المال؟ المدارس لا تبنى بزكاة المال. تبني لي مستشفى بزكاة المال؟ المستشفيات لا تبنى بزكاة المال. وفي سبيل الله في مصارف الزكاة، يعني في إعداد الجيوش، يعني في تحصين المدن، يعني في كذا وفي كذا. إنما هذا يعني الذي نراه لا يصح، هذا من أخطائنا أيضا في زكاة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء. أربعة من أخطائنا في الزكاة إعطاء الزكاة لمن يجب علينا أن ننفق عليه، يطلع الزكاة بتاعته ويديها لمراته. طب ودنك منين يا جحا؟ طب ما مراتك يعني تبعك، يبقى أنت نفعت نفسك لأنه يجب عليك أن تنفق عليها. يدي زكاة المال لابنه اللي عايش معاه وهو بيصرف عليه، يدي زكاة ماله لبنته اللي هي عايشة تحت سقف بيته وبينفق عليها، يدي زكاة ماله لأمه أو لأبيه. لا يصح، ما ينفعش. لكن ممكن المرأة تعطي زكاة مالها لعيالها؟ طبعا. ليه؟ لأنه لا يجب عليها أن تنفق عليهم. ممكن امرأة تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير أو المسكين؟ ممكن. وهكذا فعلت زينب زوج ابن مسعود وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجب عليها كامرأة أن تنفق على زوجها أو تنفق على أولادها. نعم. خمسة من أخطائنا في قضية الزكاة إعطاء الزكاة من فوائد الربا أو من المكاسب المحرمة. هو بقى مرابي، يا شيخ أنا وضعت فلوسي في بنك كذا والفوائد 50,000، يقولوا حرام، تخلص من الفوائد الربوية. فالرجل حسب زكاة ماله لا 50,000 أو 30,000، أما طلع زكاة المال من فوائد الربا، غلط، ما يصحش، حرام، ما ينفعش. ليه؟ لأنه ببساطة قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت بتتخلص من الفوائد الربوية مش بتتصدق بها، بتتخلص منها، فجاي تطلع لي منها زكاة المال؟ لا يصح، ولسه زكاة المال في رقبتك وفي عنقك. كذا سادسا من أخطائنا في زكاة المال المن بها أو الإيذاء عند إخراجها أو المراءة بها، والثلاثة دول بيبطلوا الثواب في الزكاة والصدقة. خد بالك متى تبطل الصدقة، امتى ما يبقى ليش ليا ثواب في زكاة المال؟ إذا كنت منان أو مؤذي أو مرائي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. شفت اللي بيبطل الصدقة إيه؟ المن والأذى. من؟ كل ما تشوف تقول له مش أنت يا ابني اللي أنا كنت أصرف عليك، مش أنت اللي كتبت لك وسويت لك. أو المن في القلب، تحس أنك صاحب منا علينا، يعني أصلا أنت اديته، أنا صاحب منا، اديتك كألف جنيه مرة، تحس بأنك أعلى منه. المنان هو الله، صاحب الفضل هو الله. والأذى في اللسان، تقعد تؤذيه وتعيره. والرياء أن تعمل العمل لتقصد به وجه الناس. كل ده بيبطل الصدقة يا عباد الله. سادسا، من أخطائنا في الزكاة إعطاء الزكاة للأجراء من غير المستحقين لها. يعني أنا راجل صاحب محل، بقفل كل سنة شهر وبطلع زكاة المال، أو بطلع مثلا 200 جنيه للعامل الفلاني و500 الفلاني وكذا وكذا، مع أن العامل ده لا فقير ولا مسكين، وده برضه لا فقير ولا مسكين، بس أنا بديها له من زكاة المال مع أنه ليس من أهل الزكاة، عشان يجي لي يشتغل عندي تاني، عشان أقيده وأقيده بمعروفي. ما ينفعش. الزكاة لا توضع إلا في ثمانية أصناف جعلهم ربنا في كتابه الكريم، وده مكر الحقيقة، مكر ومكر سيء، مكر سيء. وربنا قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سبعة، من أخطائنا في زكاة المال، ودي مهمة جدا جدا، تأخير زكاة المال إلى رمضان. تلاقي في رمضان ما شاء الله ناس كتير قوي قوي تطلع زكاة المال، وبعد رمضان انسى. غلط. أنا فلوسي جات لي في رمضان، يبقى زكاة المال فيها في رمضان. أنا جالي 100,000 في شوال، يبقى زكاة المال فيها في شوال. أنا عندي 1,000,000 جنيه كسبته في ذي القعدة، يبقى زكاة المال فيها في ذي القعدة. يعني من حكمة ربنا إن أنا أطلع زكاة مالي في شوال، لأن الفلوس جات لي في شوال، وأنت في رمضان، والراجل ده في شعبان، والراجل ده في رجب، والراجل ده، يبقى على مدار العام الفقير يجد من يقول له: هات بيدك. صح؟ إنما إحنا مع الأسف نغني الفقير شهر ونذبحه ظهر. فرمضان بندلع الفقراء زكاة مال، وما شاء الله المساجد بقى شنطة فيها كذا وكذا من خير الله وفضل الله، كل جمعة وقبل العيد زكاة الفطر ومش عارف ايه وايه وايه وايه، وبعد رمضان الناس فين؟ لا يوجد عشر معشار ما ينفق من الأغنياء على الفقراء في أي شهر كرمضان. غلط. زكاة مالك، انت مالك جالك في شوال، يبقى يجي شوال واجب تطلعها على الفور. انا زكاة، انا جالي 100,000 جنيه في شهر رجب، يبقى لما يجي رجب أأخر الزكاة رمضان حرام. بقول اهو حرام ليه؟ انا معايا حق الفقراء بقاله شهرين، والمال بتاعهم يدور في تجارتي، واكسب من مكسب مش بتاعي، ما بقاش مالي خلاص. ما ينفعش. ده العكس هو الصحيح، ممكن تطلع زكاة المال معجلا سنة قدام وسنتين قدام، لكن متى حال الحول الهجري على مالك يجب عليك أن تخرجه على الفور ولا تؤخره يا عبد الله. 8، من أخطاء الناس في قضية الزكاة خصم الضرائب من الزكاة. بعض الناس بيخصم الضريبة من الزكاة، يقول لك ما الحكومة فرضت عليا ضرائب، أنا مطلع 5,000 جنيه ضرائب السنة دي، زكاة مالي كام؟ يحسب أنا عليا 6,000، خلاص طلعنا 5 يبقى فاضل 1,000، 5 بتوعية حق ضرائب، إحنا مالنا ومال الضرائب؟ الضرائب دي بتاعت الحكومة، إنما زكاة المال دي فرضها ربنا علينا. من أدنى الضرائب زي الزكاة. من قال أن هذه كتلك؟ خصم الضريبة من الزكاة حرام. الضرائب قضية لها أحكامها، والزكاة قضية أخرى لها أحكامها، فده خطأ فادح. 9، من أخطاء الناس في موضوع الزكاة الإساءة للفقير عند دفع الزكاة. والله العظيم كنا بنشوف ناس يجي عليهم العيد يوقفوا الغلابة طوابير طوابير عشان يديله في النهاية 3 متر كاستور و2 كيلو زيت وكيلو سكر ولا حاجة. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ أولا تسمعوا إلى قول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنت لازم تزل الناس عشان 2 كيلو سكر؟ بتزلهم؟ ياخذ الصحابة كان الواحد منهم يحمل زكاته وينطلق هو إلى الفقراء دون أن يشعر به أحد عشان ما يجرحش مشاعره ولا مشاعر عياله. ابنه يطلع يقول أبويا بياخد زكاة، حاجة تجرح برضه وداله خفية. حتى مع الأسف في بعض المساجد، مع الأسف تجد بعض المسؤولين عن إنفاق الزكاة على الناس يعاملون الناس بخلظة وبفظاظة، وكأنه ينفق من مال أبيه أو من مال أمه. حرام عليكم يا أخوانا، حرام عليكم، لا تسيئون إلي. بالعكس، ده كان سفيان الثوري يقول: إن الفقير الذي يأخذ من صدقتي صاحب فضل علي، لأنه حمل عملي إلى الجنة بلا أجرة، ده سبب لدخول الجنة. وكان بعض السلف إذا جاءه الفقير يأخذ منه الزكاة أو الصدقة يجعل الغني الزكاة في يده هكذا ويقول للفقير خذ، فيأخذ الفقير ويده عليا ويد المعطي سفلى. طب ليه تعمل كده؟ يقول لك إكراما له، حتى تكون يده هي العليا ويده هي السفلى. شفت الإحساس العالي فين ده؟ فين ده؟ ده يمكن الأول يأذيه ويقول له: ما انت طول عمود الجامعة هو يا أخي، ده انت تجر عربية، ده انت يهزأه بستمائة جنيه ويتصدق عليه بخمسين قرش. حرام، بقول حرام. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. مش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا من الأصناف السبعة التي ستدخل الجنة وتكون قبل دخول الجنة في ظل عرش الملك، فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 10، من أخطائنا في قضية الزكاة عدم إخراج الزكاة في مال الصبي. أنا ولي على يتيم، أخويا مات، ساب 50,000 جنيه مثلا، ساب دكان معين فيه تجارة، وأنا بقيت الوصي على مال أولاد أخي، يجب علي أن أخرج زكاة المال في أموالهم، يجب، البعض لا يخرج، والخطأ هنا على الولي، على الوصي، مش على الصبي الصغير. 11، من أخطائنا في قضية الزكاة عدم إخراج زكاة المال مال. زكاة المال تخرج مال، زي ما زكاة الأنعام تخرج أنعام، زي ما زكاة الزرع تخرج زرع، مش كده ولا ايه؟ لا تجد واحد صاحب مثلا محل أقمشة يجي لك في رمضان ويجيب لك مثلا 1,000 متر قماش ويوزع، ايه ده؟ زكاة مالي. مين قال كده؟ زكاة المال مال يا مولانا، زكاة المال مال فلوس، والفقير أعلم بمصلحته، ربنا قال كده. واحد يجيب في رمضان ويوزع لحمة على الناس، كيلو لحمة كيلو لحمة، ايه ده؟ لك زكاة مالي. مين قال كده؟ زكاة المال مال، مش بمزاجك، مش بمزاجك، زكاة المال مال. تجد في بعض المساجد بنشوف الكلام ده، تلاقي واحد مرة جالنا بعربية، نص عربية نقل كده مليانة أحذية وارد دول الغلابة، ايه ده؟ قال زكاة مالي، زكاة المال جزم، الفقير مش عايز جزمة يا أخي، ربنا قال زكاة مال، يبقى تطلع مال. فهذا أيضا خطأ يقع فيه كثير من الناس. كذا من أخطائنا في الزكاة وضع الزكاة في مصرف واحد. المساجد بقى يعني إحنا كخطباء تكلمنا كثيرا عن اليتامى وحق اليتامى وكيت وكيت، وحق لنا أن نتكلم، ومن حقهم علينا أن نتكلم. فمن كثر كلامنا عن اليتامى تجد معظم الناس يخرجون زكاة المال ويجعلونها لليتامى، يشترط كده في المسجد، دي حطها صندوق اليتامى، دي حطها لليتامى لليتامى. كل المساجد تقريبا عندها مشكلة في إيه؟ إن أكبر رصيد عندها الرصيد للأيتام. طب فين رصيد الفقراء؟ ضعيف. طب فين رصيد المساكين؟ صفر. طب فين وفين؟ يا أخوانا زكاة المال في مصارف ثمانية، ما تجعلهاش في مصرف واحد فقط، نوع أو قل للمسؤول في المسجد لو هتعطيها له قل له هذه زكاة مالي، اجعلها في المصارف الثمانية حسب مصلحة الناس في هذا الحي. يبقى أطلق يده، ما تكتفوش وتقول له دي اليتامى بس، ما في فقراء مش لاقين ياكلوا، مش لاقين دواء، مش لاقين الثياب تسترهم، ما في مساكين، يعني على الكفاف، ما في وفي وفي. يبقى إخراج زكاة المال في مصرف واحد خطأ أيضا فادح. 12. من أخطائنا في الزكاة الغفلة عن إخراج زكاة الحلي. هو الحلي فيه زكاة يا أخوانا؟ والله الحلي فيه خمسة أقوال أشهرها قولان. القول الأول هو قول الجمهور وقالوا فيه لا زكاة في حلي المرأة، هذا قول الجمهور، وأتوا بأحاديث منها ليس في الحلي زكاة، وهو حديث باطل مرفوعا، والصواب وقفه على جابر بن عبد الله. طبعا أنا بختصر وإلا فالبحث في هذا طويل. القول الدليل الثاني ما أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. الدليل الثالث قول ابن عمر ليس في الحلي زكاة، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح. الدليل الرابع قول جابر بن عبد الله لما سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر لا، فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار، فقال جابر كثير، وفي رواية قال يعار ويلبس، كأنه اعتبر دي زكاته. الدليل الخامس أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، أخرجه مالك وعبد الرزاق، والحديث صحيح إن شاء الله. وأدلة أخرى. القول الثاني قالوا لا، حلي النساء فيه زكاة واجبة في كل عام، سواء كان مدخرا أم معدا للتجارة أم ملبوسا. أنا عايز ألفت النظر لحاجة مهمة جدا يا أخوان، إن معظم النساء في البيئات الشعبية وفي الريف يلبسن الحلي ادخارا لا تزينا. خد بالك، الجمهور لما قالوا لا يوجد زكاة في حلي النساء، في فارق بين المرأة التي تلبسه للتحلي والأخرى التي تلبسه للإدخار، ومعظم النساء عندنا في الأحياء الشعبية وفي الريف يلبسن الذهب إدخارا. جوزها طلع على المعاش خد 50-60 ألف، تقول يا أخويا هات لي 10,000 جنيه ذهب لعست الزمن، يبقى حصانة، يبقى إدخار يا حج، لعست الزمن يبقى إدخار. أو أقول لك بدل ما تحط فلوسك في محل أو في تاكسي وتخسر الجلد واللحم، ما تجيب بـ20,000 جنيه ذهب والذهب طالع لما يغلى بيعه. ما هو ده مش حلي بقى كده، ده تجارة، فمش كل واحدة نفسها ذهب ده للحلي، لابد أن نلفت النظر لهذا. لو واحدة عندها 1,000,000 جنيه بقى وزوجها جاب لها اسورة مش عارف ايه وكوليه وبتاعي، دي اللبسة للتحلي. واحدة ما شاء الله عايشة في مكان مستريح وعندها فلوس كتير وجاي، دي للتحلي. إن معظم النساء في بلدنا في الريف وفي الأحياء الشعبية على التحقيق يلبسن الحلي للإدخار لعست الزمن كما تقول أمي وجدتي. على أي حال، القول الثاني لأهل العلم قالوا بقى المرأة لبس الحلي للإدخار للتجارة مش عارف أي لأي سبب، طالما بلغ النصاب فيه زكاة ما فيه زكاة فيه زكاة. إيه الدليل؟ أنا عايز أقول أن أقوال الجمهور كلها نسبت للصحابة، ابن عمر، جابر، أسماء، عائشة، وعليها ردود. الحديث الواحد الذي رفع للنبي ليس في الحلي زكاة، وهو باطل مرفوعا، والصواب أنه موقوف على جابر. إنما أبو حنيفة رحمه الله أتى بأدلة بمدفعية ثقيلة ترجح أن حلي النساء فيه زكاة، وأنا أقول بهذا. ما الدليل؟ قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فأول دليل العمومات في كتاب الله الكريم، الأحاديث العامة في سنة النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها. وقد مر بنا. ثلاثة، الأحاديث الخاصة الواردة في إخراج زكاة الحلي والوعيد لمن لم يخرجها، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، غوشتين كبار كده تقال يوزنوا من ذهب، تقول ممكن غوشتين يعملوا 80 جرام و100 جرام. في الخليج تجد الذهب أصناف وألوان عجيبة، لابسة كف ذهب، حاجة ما شاء الله. اللهم زد وبارك يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ طلع زكاة الذهب ده؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ شفت الوعيد؟ النبي ما توعدش بهذا الوعيد إلا لمن ترك واجبا. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، وهو صحيح لشواهده. الدليل الرابع حديث عبد الله بن شداد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فتخات من ورق من فضة يعني، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. شفت الوعيد الشديد، ولمن؟ لعائشة. أهيبا زكاة الفضة واجبة إذا بلغت النصاب، زكاة الحلي واجبة. والحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو حسن لشواهده إن شاء الله. ثلاثة، حديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها إسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وسنده حسن لشواهده المتقدمة معنا. ثم الآثار الواردة عن الصحابة. عبد الله بن مسعود سألته امرأة عن زكاة الحلي فقال: إذا بلغ 200 درهم فزكيه. قالت: إن في حجري يتامى، أفأدفعه إليهم؟ قال: نعم. كذا أثر عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن أمر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن، وفي رواية: أن يزكين الحلي. الأدلة كثيرة. الراجح يا إخواني فعلا قول أبي حنيفة أن في زكاة، أن في حلي النساء إذا بلغت النصاب زكاة. الخطأ الأخير لنا في قضية الزكاة، خطأنا في زكاة الفطر. زكاة الفطر الحكمة من مشروعيتها إيه؟ الحكمة منها إغناء الفقير عن السؤال في يوم الفرح والسرور في يوم العيد. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن ماجة، والحديث حسن صحيح. طيب، زكاة الفطر حكمها إيه؟ واجبة على كل كبير وصغير، على كل مسلم حر أو عبد، على كل ذكر وعلى كل أنثى. طيب زكاة الفطر تطلع إيه؟ غلال ولا أموال؟ فلوس ولا حبوب؟ قوت من قوت البلد، أرز، ذرة، فاصوليا، لوبيا، عدس، تمر من قوت البلد، شعير، بر يعني قمح، تطلع إيه؟ بالقيمة ولا بالغلال؟ الراجح أنها تخرج بالغلال. طب ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عمر قال: فرض رسول الله علينا صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط إلى آخره. إذا زكاة الفطر تخرج غلال على الراجح، تطلع لك بقى الكلام العجيب اللي زعل. أولا، من الذي قال أن زكاة الفطر تخرج غلال؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما طلع زكاة الفطر بالقيمة. قول مين تاني؟ كل الصحابة، ولا صحابي واحد قال زكاة الفطر تخرج بالقيمة، كلهم أخرجوها غلال. قول مين تاني؟ قول أحمد ومالك والشافعي، كل التابعين. لم يخالف في هذا إلا الإمام أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وبعض المعاصرين. ونسمع بقى من الناس يقول لك زكاة الفطر تطلع غلال، يا أخي ادي الفقير فلوس، هتروح تديله 2 كيلو رز، يا عم هو عايز يجيب جزمة للولد وفستان للبنت، يديله فلوس. بقول للجميع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج غلال، وهو أعلم بمصلحة الفقراء منا، والناس في عهده كانوا أشد فقرا وجوعا وأحوج للمال منا. ثم نحن الآن يعني على مستوى العالم تتهددنا مجاعة. النهاردة فعلا بمنتهى الإنصاف بقى الأصلح للفقير تديله غلال، تخش عليه شنطة فيها عدس وفاصوليا ولوبيا ورز، ده يفرح بها أكثر من 5 جنيه الدهان. وبعدين زكاة الفطر لو أخرجناها بالمال يبقى خالفنا حتى مسماه. هي اسمها زكاة ايه يا حاج؟ زكاة فطر. فطر النبي قال عنها هي طعمة، طعمة طعمة للمساكين. وبعدين انتوا ليه بتنسوا ان في حاجة تانية اسمها زكاة مال؟ يبقى الغني اللي وجب عليه اخراج زكاة المال في رمضان هيدي الفقير مال، وكل واحد فينا عنده قوت يكفيه ليلة العيد ويوم العيد وعنده فضل عن كده هيطلع زكاة فطر طعام غلال. يبقى الراجل خد فلوس وأخذ غلال. ثم هذا حكم الله، أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وبعدين تعالى هنا، لما تقول لي زكاة الفطر السنة دي 7 جنيه، يبقى أنت ريحت الغني وفرمت الفقير. أنا عندي 1,000,000 جنيه، أطلع على الفرد 7 جنيه 10 جنيه والفقير يطلع زيي؟ أين الإنصاف؟ ده احنا لما نطلع زكاة الفطر غلال يبقى أنا راجل غني هطلع من أغلى أنواع التمر على قدر ساعة المال عندي، لو الكيلو 50 جنيه هطلع منه، الفقير هيطلع على قدره من أرخص أنواع الأرز، مش تقولي 7 جنيه تسعيرة وتساوي صاحب المليون بصاحب العيال وأمهم، هذا أيضا جور لو فعلنا هذا. ولا تنسوا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط، إذا يا عباد الله، الراجح في المسألة هذه أيضا أن زكاة الفطر لا تخرج إلا غلال. تخرج إمتى؟ كثير من الناس بيغلطوا غلطة كبيرة، يطلع زكاة الفطر بعد صلاة العيد، ما بقتش زكاة، بقت صدقة من الصدقات وفي عنقك ولازم تطلعها، لازم تطلعها قبل العيد. إذا تعجلت يبقى قبل العيد بيومين كما كان يفعل ابن عمر. لو في مسجد بيجمع زكاة الفطر من أول رمضان أو من نصف رمضان وهو قال مش هديها للفقراء إلا ليلة العيد أو يوم العيد أو قبل العيد بيوم أو بيومين عشان يبقى عند الفقير منها في العيد ما يغنيه عن ذل السؤال فلا بأس، إنما تقعد تتلكأ وتتباطأ إلى أن تصل العيد ثم تخرج، اتق الله في نفسك يا عبد الله. هذه بعض أخطائنا في قضية الزكاة. الله أسأل أن يطهر أموالنا من كل حرام، وأن يعين أنفسنا على السخاء والعطاء والجود والكرم والإيثار، وأن يطهر قلوبنا من داء البخل ومن آفة الشح، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مؤمنين.